هل الذهب المستعمل للزينة ونحوه تجب فيه الزكاة؟ الشعار فيه الزكاة في خلاف بين العلماء. نعم العلم على المستعمل لا زكاة فيه، ولكن الشعار فيه الزكاة في عموم الأدلة. من قوله صلى الله عليه وسلم من صاحب الذهب ولا فضها يؤدي حقها، إن إذا كان يوم القيامة سفلت له صفائح من نار يلقيها جنبه وجبينه وظهرها الحديد. هذا عام عم كله. وخلال قول صلى الله عليه وسلم التي راى عليها مسكتين من ذهب ليس ورين، قال تعطي زكاه هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسرك الله بهما يوم القيامه النار فارقتهما فارقتهما لله ولرسوله. وحديث سلمه كان تلس ارضاعا من ذهب فمعذره اخذت من هذا، قال ما بلا يزكى فزكي فلس من جنس، ولم يقل لس به ليس عليك زكاة، قال ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنس، قال من يزكى ليس بكنس، وإن لم يزكى كنس يعذب بصاحبه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ولا يكفي من ذلك من الذهب والفضة ولا ينفقون عن سبيل الله بشر بألم العلم، فكل ذلك لا تؤدى زكاته هو كنس يعذب بصاحبه نعوذ بالله. فالواجب على النساء على الراجح أداء الزكاة عن الحلي إذا بلغت المصاب، والمصاب من الذهب 20 مثقالا ومقدار ذلك 92 غرام تقريبا، وبالجنيه 11.5 بالجنيه السعودي. فإذا بلغ الحلي هذا المقدار 11.5 الأجرات تصبح 200 منها كسر، هذا كسر ضعيف والاحتياط 11.5 كذلك 90 غرام ثم كسرا يسيرا فيعمل على المقصود 90 غرام. هذا ذهب نصاب الذهب وبالذهب وبالجنيه 11.5. فاذا بلغ الحلي هذا المقدار او اكثر وجب به الزكاه في كل 1025 وفي 2050 وفي 10,000 250 وهكذا او بالعشر والفضة كذلك وبالعشر، ونصابها 56 ريال أقل نصاب، فهي 200 85 وفي الألف 25 وهكذا لعله يكفي بارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.